لا

ولله ما في السماء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا Oh,

وقوم نوح فاسجدوا لله. you ولقد جاء فَتَعَالَى اللَّهُ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم.